وهذا الإسراف إنما هو صورة من صور الإسراف الذي استشرى في حياة المسلمين. لأن لما الشيخ يجي يتكلم ولكن أتكلم من الأرض عن الإسراف، على طول تفكر أن الإسراف ده إنك تأكل كثير، تشرب كثير، وتنام كثير. لا، إن الإسراف مفهوم أوسع، أوسع من ذلك بكثير. وتعالوا بنا نعلق على الأمر من أوله. أولا، مادة السين والراء والفاء التي منها يخرج الإسراف، لما تيجي ترجعها هتلاقيها بتتكلم عن كل ما فيه مجاوزة للحد. والله سبحانه وتعالى ما أنزل هذا الدين إلا لوضع الحدود. مش حاجة في الحياة مطلقة، لا الكلام مطلق، ولا النوم مطلق، ولا الأكل مطلق، ولا الجماع مطلق، ولا أي شيء في الدنيا مفتوح. ستجد أن الله سبحانه وتعالى قد وضع لك حدود لكل شيء في حياتك. وانظر معي وتأمل هذه المواطن وهذه الآيات. لما تيجي تتكلم عن الأكل والشرب هتجد ربنا وضع لك حد، قال وكلوا واشربوا. معايا ولا صايم؟ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ربنا يكلمك عن الزكاة، زكاة الزروع، لك وآتوا حقه يوما ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ستجد أن الإسلام جاء ليقنن لك الزواج بألا تزيد عن أربعة. الإسلام جاء ليقنن لك أحوال الجماع وأوقات الجماع ومقادير الجماع. الإسلام يجي يحدد لك امتى تتكلم وامتى تسكت. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. هل يكلم كثير؟ الله عز وجل يقول لك ما ينفذ من قول الا لديك رقيب عتيد. ثم تحط الايات كلها والاحاديث دي قدامك كده فتعرف ان الاسراف هو مجاوزه حد الاعتدال في كل شيء. دس الاسراف مجاوزه حد الاعتدال في كل شيء. وإن أبشع صور الإسراف أن يسرف الإنسان على نفسه في معصية ربه، أن يسرف الإنسان على نفسه في معصية ربه. ده اسمه إسراف. ودول اللي ربنا سبحانه وتعالى نادى عليهم في سورة الزمر حينما قال قل يا عبادي الذين أذنبوا لا تقنطوا. الآية دي صح كده ولا غلط؟ لا، ربنا ما ناداش على المسلمين. أمال نادى على مين؟ نادى على المسرفين. المسرفين على أنفسهم في الذنوب والمعاصي، والذين لا يعودون إلى الله سبحانه وتعالى من قريب. قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ممكن تجد إنسان بيأكل بالاعتدال وبيشرب بالاعتدال وبيلبس بالاعتدال لكنه داخل في قول الله عز وجل على لسان مؤمن آل فرعون لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. رغم أنه هو مش مسرف في الأكل والشرب ولا حاجة، لكنه مسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي. ولذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه عن المؤمنين وهم يستغفرون الله من إسرافهم، قال وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ولما لا يستغفر المؤمن من إسرافه في أمره؟ ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان يستغفر من إسرافه في أمره. صلى الله عليه وسلم حينما كان يضع رأسه على وسادته لينام يقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أسرفت. من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في قمة درجات الصحة، أن رجلا قتل 99 نفسا. اسمه إيه؟ اسمه إسراف. إسراف، رجل قتل 99 نفسا، لكن المسألة مسلمين وموحدين. إيه نعم، بس الرياء لو انا قلت لك حطه في مكان، تحطه فين؟ مع المؤمنين المخلصين ولا مع المشركين؟ مع المشركين. العجب والكبر انك تلاقي واحد فارد نفسه على الناس لمجرد انه صلى صلاه او صلى يومين. طلع هذا الخلق فين؟ الشرك. ولذلك حينما تسمع قول الله تعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون، تعرف ان هو الشرك الخفي اللي يخش على الانسان من غير ما يشعر ومن غير ما يدري. فاعظم ما يبتلى به الانسان هو ان يشرك بالله بالرياء، بالعجب، بالكبر، بالحلف بغير الله، بالاستعانه بغير الله، من الخوف من غير الله، الرجاء في غير الله. كل ذلك يبعدك عن طريق الايمان وعن طريق المخلصين. ثم ياتي بعد ذلك، بعد الشرك بالله تبارك وتعالى كعمل من اعمال المشركين، جاءت بعد كده بقى ظلم الناس. ظلم الناس للناس، وذلك باراقه دمائهم واخذ اموالهم. وانا اريدك ان تنظر حولك نظره، بص حواليك كده، سترى ان هناك الان اسراف في إراقة الدماء بما لا يتصوره إنسان ولا يعقله عقل. انظر معي إلى أخبارنا في كل يوم، لا أقول عشرات بل مئات بل ألوف ألوف. لقد وقفت على مقطع، هذا المقطع يعني أنا لا أتصوره، أن يقتل الناس صعقا بالكهرباء. شفتوا ولا لا؟ صعقا بالكهرباء، صف طويل عريض تعلق في الرقبه طوق الكتروني ويتوصل بجهاز كهرباء يدمر. وقد راينا كيف يقتل الناس حقا، وقد راينا كيف يقتل الناس خنقا في بورما ميانمار التي لا يلتفت اليهم احد، وكيف يقتل الناس في شرق الصين من المسلمين لمجرد انهم في رمضان صائمون، لمجرد انهم يريدون ان يصلوا لله القيام. هم اقليات مسلمه لا يشعر بها الناس. انت بتتكلم النهارده على حدث هنا وحدث هناك في عباده، في عباده موجوده لجموع المسلمين. نسال الله السلامه والعفو والعافيه، ونساله سبحانه وتعالى ان ينجي. قولوا امين. وهي علامه من علامات الساعه حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر الهرج ان يسرف الناس. القدر. انظر حولك وتأمل سترى أن هذا إسراف ظلم واقع على الإنسان، معصية من أبشع المعاصي لله تبارك وتعالى. الزنا إسراف، الزنا اعتداء. قال الله عز وجل في وصف المؤمنين، قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. قال تعالى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، المعتدون، المسرفون، الآثمون. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ولذلك من أسرف، من قتل، ونهض إليه القتل على أتفه الأسباب. عندنا هناك ولد واقف في الشارع مع ولد، أنت اللي خدت الحمامة بتاعتي، لا أنا ما خدتش الحمامة بتاعتك، لا أنت اللي خدتها وفلان شافك، خد خلص عليه. على الفيسبوك أنت اللي قلت، لا أنا ما قلتش، لا أنت اللي قلت، خد على أتفه الأسباب. يتحرش بالفتيات. الموضوع ما عادش النهارده موضوع واحد بيعاكس، ده بقت الكلمه كان زمان هي اقصى حاجه تتعمل. زمان كان لما حد يجي يعني يقرب كده كان اقصى حاجه اللي يكلمها كلمه، كانت الدنيا تقوم ما تقعدش. النهارده للاسف الشديد بقت الكلمه والنظره واللمسه، وما ادراك بعد ذلك، انتم بذلك اعلم مني فانتم ترون ذلك باعينكم. الزنا ومقدمات الزنا للإسراف. فالأمة التي أسرفت على نفسها بهذه الصورة ما تجيش بقى تتكلم في أكل وشرب، ما تتكلمش في أكل وشرب. وقد أسرف الناس على أنفسهم بإتيان الكبائر والجرأة على الصغائر. لما تلاقي أم بتشكيلك وتقول لك عم الشيخ رمضان عدى تلته ولسه ما حسش من عيالي سأل عليه، موجود الكلام ده ولا احنا كويسين ولا ايه؟ عدى تلت رمضان ومحدش سأل عليه. لما تلاقي الامر يبكي ويقول لك عدى سنه واثنين ومحدش من العيال يخبط، اليس هذا اسراف؟ تسرف حسنات، انت قد ده كله، انت قد ده كله عشان تشيله على صدرك وتجري لربنا. انا قاعد معانا واحد من الذين نصفوه بالبلطجه، قعد معايا واحد بلطجه اكلمه ويكلمني، فقال لي عارف يا شيخ انا زي ما انت شايفني كده بس في حاجات وحشه عمري ما عملتها. انا الشكل اضرب لكن عمري ما سرقت وعمري ما زنيت. كلمني كلام كبير، قال لي بس فلان زنا ده كلام واحد بلطجه، زنا وبيشرب مخدرات وقتل قتلة وبيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا. ثم قال لي هذه الكلمة، قال لي هو هيقدر يشيل كل ده؟ هل متصور؟ فذكرني هذا الأخ الكريم الذي أسأل الله له ولأحبابنا أجمعين الهداية، فقولوا آمين. فذكرني بقصة لرجل يسمى عبد الله الدستوري الذي خرج يوما، عايز اوريك ازاي الانسان هو خير بس مع كثره الاسراف مش هيعرف يرجع. لو شاف وطاق مش هيعرف يرجع. لما خرج هذا الرجل في سفر فوقع في اسر جماعه من اللصوص، اخذوا فلوسه وطعامه وشرابه وربطوه وقدموه الى زعيمهم. فنظر اليه زعيمهم وقال ان مظهرك مظهر الصالحين. قالوا انت شكلك كده من الناس الطيبين، حل وثاقه وانتبه حريه الحركه في وسط العصابه. فبدا عبد الله التستري يتحرك في وسطهم فراى انهم ياكلون ويشربون، وبعدين بص لزعيم العصابه ده فوجده لا ياكل معهم فاقترب منهم وقال لم لا تاكل مع اصحابك؟ فقال له زعيمهم لأني اليوم صائم. شفتني راجل زعيم عصابة قتل قتلة وبيسأله قول انت ما انت الشاب ده كل ايه؟ قال لأني اليوم صائم. فضحك عبد الله الدستوري قال صائم؟ قال نعم. قال كيف تصوم وأنت تفعل كل هذه المحرمات؟ قال تركت بيني وبينه بابا مفتوحا لعلي أعود إليه يوما. يا جماعة الخير لما تحب ترجع تعرف ترجع. انما اللي بيسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي والدنيا ماشيه معاه لحد امتى؟ لحد امتى؟ حتى اذا بلغت الحب، حتى اذا نمت على فراش النوم ولديك رب شعور عايز ايه؟ علي اعمل صالحا فيما تركت. كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. ولذا ينبغي علينا ايها الاحبه ان نفيق من هذا المظهر وهذا السلوك الذي عم وطم في حياتنا بانتشار الذنوب والمعاصي. ان اهل الكفر والشرك حينما ينظرون الينا يقولون انهم خير منا. لما يجي الغرب، الغرب لما يجي يبص لنا احنا بقى كصوره من صور الاسلام والتدين يقول لك احنا هنسيب ديننا ونروح لهم على ايه؟ ايه اللي خلانا زيهم؟ ده ناس بتقتل بعضها وبتسرق بعضها وبتنهش بعضها وناس عايشه عيشه اوحش مننا. ايه اللي خلانا زيهم؟ فالذنوب والمعاصي التي انتشرت في حياتنا فحرمتنا الخير كله، حرمتنا الخير من الله والبركه وحرمتنا من ان يقتنع الاخرون بنا. حرمتنا أن يقتنع الآخرون بنا. فلذا ينبغي أن نراقب أنفسنا وأن نراقب تصرفاتنا على الأقل، على الأقل في رمضان. إذا كنت من المسرفين على نفسك بالذنوب والمعاصي على الأقل أدي نفسك فرصة إنك تعيش مع ربنا سبحانه وتعالى في رمضان. رمضان الذي جاءك ليحجمك ليدفعك نحو الله سبحانه وتعالى دفعا ليتوب الله سبحانه وتعالى علينا أجمعين. فالذنوب والمعاصي إنما هي صورة من صور الإسراف، من ابتلي بها فحدث عما بعد ذلك ولا حرج. صورة أخرى من صور الإسراف، من صور الإسراف الذي به ضاع الدين في حياة الناس وهو الإسراف، وهو الإسراف في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والتذكير به. دعوة إلى الله سبحانه وتعالى فيها إسراف، قد يكون فيها إسراف. قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخللنا بالموعظة مخافة السآم. بيجي النهارده الناس حريصة على هداية الناس وعلى توجيه الناس، فتجد فضائية قاعدة طول النهار طول اليوم كلام كلام كلام كلام كلام كلام، مفيش حاجة تجي خالص خالص، كلام مستهلك لدرجة أن الناس حفظت وملت وصارت تقول عارفين يا ولدي خلاص يا عم صدعتنا كفاية كفاية. وكان كل خميس الصحابة كانوا يقعدوا حواليه كده كل يوم خميس درس، وكانوا يقولون يا ابن مسعود لو ذكرتنا كل يوم. فكان يقول خشية السلامة خشية الملل، كل يوم تزهو منه. فكانوا يقتصدون في دعوتهم إلى الله، فكانت الدعوة تنجح وكانت الدعوة تفلح وكان الناس يشتاقون إليها وينتظرونها، ويتمنى الواحد منهم أن لو سمع أكثر. أما ما يفعله كثير من الناس مع أولاده وزوجته، صلي صلي تصبح الناس يفرون منها، والعياذ بالله، لا سيما إذا كانت هذه الكلمة غير مدروسة وغير مفهومة وغير واضحة المعالم، فيبدأ الناس يهجرون هذا. هم لا يهجرون الدين، وإنما يهجرون الدعوة الخاطئة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك الناس في خير، الناس في خير لو بذل لهم الخير كما أمر الله عز وجل رسوله. يقول ربنا سبحانه وتعالى للنبي محمد، قال: فذكر إن نفعت الذكرى. إن نفعت. طب إذا وجدت الحال، الذي بين يديك إنما هو حال لا تنفع فيه الموعظة، زي جنازة مثلا. جنازة في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسيدنا عمر واقف شايف امرأة بتبكي، بكاء بصوت عالي، فذهب عمر ينهرها: يا رسول الله، اتق الله، حرام عليك. ينهرها. فماذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال له: رفع عليك عمر. ايوه كده، زي ممكن تلاقي ناس في جنازة واهل الميت منهارين سنها، مش هينفع معاها كلام دي. دعها يا عمر، فإن العين جارية والعهد بالميت قريب. دعها فإن العين جارية وإن العهد بالميت قريب. فإنت مهما كلمتها في الحال ده الكلام مش هينفع، يبقى السكوت في هذه الحالة أفضل. الاقتصاد في توجيه الناس وتعليمهم. ثم يأتي بعد ذلك أيها الأحبة الكرام صورة أخرى من صور الإسراف في حياة الناس، وهي صورة الإسراف في مواردهم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليهم. وهذا ما لفت النظر إليه في صدر الخطبة، وأرجو ما تبقى من الحديث بعد جلسة الاستراحة حتى لو أطيل أكثر من ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. فالإسراف سلوك مرفوض في حياة المسلم، إذ أن الله عز وجل وصف أهل الإسلام بأنهم أهل الاعتدال والوسطية. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. دائما تجد المسلم فهو في أقصى اليمين فوق في جهة التشدد والتنطع، ولا هو في جهة الشمال في جهة التسجد والتمييع والإرجاء، دائما تجده في الوسط. وكذلك وصف الله عز وجل عباده في خاتمة سورة الفرقان، قال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هي وكان ولا وكانوا؟ هي وكان اللي هو الفعل، أي وكان فعلهم بين الإسراف والتقتير، وهو حد الاعتدال، حد الاعتدال. وقد مدح الله عز وجل أصحاب الفعل في أول كلمة في هذا السياق حينما قال: وعباد الرحمن، هم دول عباد الرحمن. إنما المسرفين دول تبع مين يا شباب؟ دول تبع الشياطين. ربنا قال: ولا تبذر تبذيرا. ليه؟ قال: ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا، اي كثير الكفر بنعمه الله سبحانه وتعالى. ولذلك المسلم على نفسه نفسه بالإسراف اللي هو الإنفاق المجاوز للحد أو الإسراف المتمثل في أن يقبض يده فلا يبلغ الحد، فهذا ليس من عباد الرحمن وإنما هو من إخوان الشياطين. وسأذكر لك الآن مثالا عجيبا وقفت معه في سورة الأنعام. احنا نصلي امبارح في سورة الأنعام لما ذكر الله عز وجل آية الزروع، قال تعالى في آخرها: وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا، وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا، وآتوا حقه يوم حصاده ولا تدبر. تدبر ما تقرأ، تدبر ما تسمع، مش على طول على طول على طول. لا مش كده. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أطفالها؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرف إنه لا يحب المسرفين. إيه علاقة الإسراف بهذه الزكاة؟ زكاة الزروع تقرأ في التفسير يقول لك إن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خرج لك الزرع من الأرض، صح ولا لا؟ أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ هو سبحانه اللي خرج لك بها الزرع من الأرض بأقل مجهود. فإذا رأى الإنسان ذلك أسرف في الأكل والشرب وظلم نفسه، دي صورة. ولا تسرفوا أي على أنفسكم، تفسير ثاني أي على أنفسكم بظلمها بمنع زكاته. يبقى هنا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وانت عارف قصة أصحاب الجنة لما مات الرجل الصالح الذي كان يخرج من زرعه وثماره الفقراء والمساكين وأوصى أولاده ألا يمنع الفقراء والمساكين حقهم، قالوا المساكين والفقراء والمحتاجين عشان إن شاء الله، كانوا اشتغلوا ولا كانوا حاجتوا ولا كانوا ملعوا؟ لا والله لا نجمعن ثمارها قبل شروق الشمس، قبل ما حد يصحى ويجينا هناك أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستسلمون. ليصرمنها يعني مع الثمار بتاعتها، غلوا على حد قادرين اللي يمنعهم. صح موجوده والعده موجوده والعمال موجودين وعارفين السكه والمصنع موجوده. فلما وصلوا اليها نظروا اليها ثم عرفوها انا لضالون لتهنا ولا ايه؟ هي دي الارض بتاعتنا؟ هي دي الزرع اللي احنا زرعناها؟ هي دي الثمار اللي احنا جايين من الماء؟ ده ما فيش في الشجر ولا ثمر، اصبحت كالصليب يعني منزوعه الثمار مش محروقه؟ لا الشجر موجود وكل حاجه بس ما فيش فيه ثمره. انا لضالون احنا تهنا. وبعدين راحوا واقفين مع نفسهم وقالوا فيها بل نحن محرومون. ده احنا ربنا سبحانه وتعالى لينا والحرام. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، أي تستغفرون الله من ظلمكم لأنفسكم. الراجل عنده مال وعنده زكاة وعنده أرض، ده بيمنع زكاتها ليه؟ عشان تبقى راجل معاك فلوس كتير. عمر حبس المال عن أهله ما زود فلوس، بل أقسم النبي على أنه ما نقص ماله من إيه؟ من صدقة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم والمسكين وحق الفقير والمسكين هيروحلك مزالك الغصب عنك. قال والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والحرام إذا حبس بين الحلال أفسده. ولذلك في النفقات لا بد وأن تكون في حد الاعتدال، فلا أنت مسرف على نفسك بالزيادة ولا أنت مسرف على نفسك بحبس الحقوق. وانظر إلى ما بين يديك من نعم الله ولا تكن بالله كفورا. قال وإن تعدوا نعمة نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم لظلوم كفار وإن الله سيحاسبنا على كل نعمة أنعم بها علينا ثم لم نستعملها في شكره وفي مراضيه سبحانه وتعالى. وهذا عنصر مهم سأبينه بعد أداء صلاة الجمعة حتى لا أطيل أكثر من ذلك، لنتعلم كيف نتفادى هذا السلوك ولنتعلم كيف نخرج من سخط الله عز وجل ورقته ونكون كنبينا صلى الله عليه وسلم الذي عاش في الدنيا أفضل معيشة وحيا فيها أفضل حياة. أسأل الله عز وجل أن يقربنا لسنته ودينه فقولوا آمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا، اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا، اللهم ارزقنا الرضا والقناعة برزقك يا أرحم الراحمين، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من الفقر ومن عذاب القبر، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، يا أرحم الراحمين ارحمنا، اللهم أدخلنا الجنة وأجرنا من النار، اللهم أدخلنا الجنة وأجرنا من النار، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم اجعلنا لنهارها صائمين ولليلها قائمين بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المرحومين، اللهم يا ذا الجلال والإكرام لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا وددته، ولا عاصيا إلا وددته، وفهمته، وأكرمته، ورحمته، يا أرحم الراحمين، اللهم لا تدع في المسلمين أيما إلا زوجته، ولا أيمة إلا زوجتها، اللهم اقض الدين عن كل مدين مسلم، واشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين، اللهم كن لعبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم ارحم عبادك في بورما، وارحم عبادك في العراق، وارحم عبادك في سوريا، وفي ليبيا، وفي كل مكان يا رب العالمين، اللهم وحد صف المسلمين في كل مكان، واحقن دماءهم وردهم اليك ردا جميلا يا مجيب السائلين، اللهم انا نسالك ان تصلحنا وان تصلح ائمتنا وولاة امورنا، اجمع شملنا وامننا في اوطاننا ورد الكيد عنا يا مجيب السائلين، اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا وبارك لنا في ازواجنا ورب لنا اولادنا واهدهم لنا واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقم الصلاة. ثم إن الوقوف على مجالات الإسراف أمر مهم حتى يستطيع الإنسان أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى منه. إنك أنت تحدد الإسراف ده فيه بالظبط، قلنا أعلاها أن تسرف على نفسك بالذنوب والمعاصي، وقلنا بعد كده إنك أنت تسرف على نفسك في أن تقنط الناس وتبيلهم من دين الله تبارك وتعالى وتبعدهم عنه من حيث لا تشعر ولا تدري. ويجي بقى في الآخر قضية بقى إيه؟ قضية الإسراف في الأكل والشرب والنفقات والكلام ده كله، لأن الإسراف في الأكل والشرب والنفقات إنما هو أثر لفساد القلب، يعني ما هوش البداية، يعني لما نيجي نتكلم عن الإسراف كأنه إسراف في الأكل والشرب وكان مش البداية، ده البداية حينما فسد القلب بمعصية الله. عشان لما نيجي بقى نتكلم في العلاج يقول إن أول مرحلة وأول درجة من درجات العلاج إنك أنت تحب نفسك، إنك أنت لازم إيه؟ لازم تحب نفسك، لأن في ناس بتكره نفسها، فبتحط نفسها فيما لا ينفع نفسها. يعني مثلا تارك الصلاة بيحب نفسه، احنا خلاص الخطة يعني تعيش بقى بإهمال، يحب نفسه نفسه الفرد ده، يحب نفسه المدخن واللي بيسب الدين يحب نفسه. وانت لو بتحب نفسك انت قدمت لها ايه؟ اللي انت قدمته ولا حاجه، ده انت بتقدم لها السم عشان تملكها في الدنيا فتغلق عليها باب البركه. يعني حافظين فمن اتبع هدايا فلا يضلهم كم من ومن اعرض عن ذكرها. ده واحد ما بيحبش نفسه بيكره نفسه. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه كم ونحشره يوم القيامه. قال ربي اسال بس لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. انا قلت هو كان فتح، هو فعلا كان فتح، ما كانش فتح ولا حاجه. وقد كنت بصيرا. قال كذلك اتتك اياتنا اي في الدنيا فنسيتها. لا تصلي ما صليتش، صوم ما صومش، ذاكر ما ذاكرش، عيب كده شوحتنا. وانتوا مالي كنتوا؟ وانتوا ربنا؟ هو انتوا لا تحاسبوني يا عم؟ لا احنا ربنا ولا احنا اللي هنحاسبك. انت اللي هتقف بين ايدين وحدك. هيقول لك اقرا كتابك كما بنفسك اليوم عليك حسيب. والله اذا نجحت بنفسك، من عمل صالحا ومن اساء فعليك، احنا بنحبك. فليه انت ما بتحبش نفسك؟ ليه انت مغطسها كده في الذنوب والمعاصي والطاعات؟ قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. كم بقى؟ هل وكذلك نجزي من اسرف. ذنوب المعاصي، من اسرف ولم يؤمن بايات ربه ولعذاب الاخره اشد وابقى. يبقى المفروض المسلم ان يحب نفسه بايه؟ ايه علامه حبك لنفسك؟ زي ما النبي قال كده، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. يبقى لما تلاقي واحد لو كان في ذنب المعاصي عايزين تخرجه منها، عايزين يبعده عن الاسراف، يقول له رقم واحد ان تحب نفسك وتحرص على خيرها وتحرص على ما ينفعها في الدنيا والاخره. وبلا شك وبلا ريب بالقران وبالسنه وبالعقل وبالتجربه ان عمر المعاصي والذنوب ما روجت على صحيح. يعني اللي بيشرب سجاير عشان يفوق ما يفوقش، واللي بيزن عشان ينبسط ما ينبسطش، واللي بيتعامل بالربا عشان يغلنا مش هيغلنا، واللي مقاطع قرايبه عشان ما ياخدوش منه ربنا مش هيبارك لك. ما تحسبش الدنيا كده، احسب الدنيا صح، ان الخير كله عند ربنا. انت بتدي له ظهرك ليه؟ انت لما تدي ربنا ظهرك انت هتجيب الخير من هيجي لك منين؟ لما نام اعرابي على فراش الموت فظل هذا الاعرابي يرى من حوله يبكون عليه ويلمحون. قال ما لكم؟ ما لكم فيه؟ انتوا بتعرفوا كده ليه؟ فقالوا انك تموت. بينما كانوا ناس طيبين فيبشروا يعني انت خارج اهو انك تموت. فقال هذا الاعرابي والى اين يذهب بي؟ من لما اموت يعني اروح فين يعني؟ قالوا الى الله. فضحك الرجل وقال بخيل بخيل، ايه الحلاوه دي؟ الى الله روح ربنا. فقالوا تضحك وانت تموت؟ قال ولم لا اضحك وانا ذاهب الى من لم ار الخير الا منه. هو انا شفت الخير منه؟ هو انا شفت البركه اللي منه؟ سبحان الله خوفني منه وبعدني عنه غير زعلان طيب؟ لا، فده عبد فاهم. فانت عمرك ما هتشوف خير الا من الله. فارحم نفسك وخرب نفسك من زمرة المسلمين بالذنوب والمعاصي، خليك مع الطيبين الذين قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه ايه؟ حياه طيبه. والحياه الطيبه دي اذا دبت فيا فانه بلا شك انت تنتفع بها. يعني النهارده ايه مخلينا كده مش طايقين بعض؟ يعني في ناس شغاله من غير اخلاق وناس ثانيه يعني الاخلاق مش عارفه تتعامل معاهم، فالناس عماله تخبط في بعضها. فلو قال الناس تبعت ربنا سبحانه وتعالى الناس كلها ترتاح. يبقى ده اول حل من المسائل العلاج للخروج من دائره الاسراف والمسرفين. طب رقم اثنين انا عايز اصلح بقى، عايز اصلح نفسي واصلح الدين اللي عايش فيها، ان اعلم يقينا أن الله سيحاسبني على إيه؟ هيحاسبني على إيه؟ يعني مثلا لما نيجي قبل رمضان وقلت كده قبل الفضة ونلاقي الناس الهام بركبه كل واحد يتكلم معاك لك عم ما فيش عم عايزين الشيل عندك عشان رمضان داخل تحس ان رمضان ده ايه عشماوي داخل يفرم في الناس عم دخلت رمضان يا عم وزن طيب رمضان مصاريف انا اتساءل انا اتساءل زي صاحبنا اللي منزل على الفيسبوك يظهر خير قاعد يقول الناس مش عارفه تعيش الناس مش عارفه تعيش كيلو الفراخ البنيه ب 48 جنيه ببنيه عرض وكيلو الفستق والبندق اللي عامل الفستق ده فندق ايه؟ ما تعيش عامل قدك هو انت لازم عشان تاكل فراخ البنيه ليه يعني؟ هذه السلوكيات تحس ان في واحد هو بينط لفوق هو ربنا ما علمناش كده ربنا قال وما قدر عليه رزقه يعني ليه يسرى ويغش ويعلق نفسه في اليافطه على طريق الدائره يعمل ايه؟ فلينفق مما اتاه الله ربنا قال لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها ربنا قال سيشعر الله بعد عسر يسرى بس انت عيش مع نعمه ربنا بغير ايه؟ بغير اسرار المهم انك تحس الناس تتعامل مع رمضان تعامل خاطئ. العله فين؟ العله ان الناس حينما يبداوا التسوق والشراء يشترون حاجياتهم وهم جياع. اسالوا الناس اللي بتشتغل في المطاعم. لما بيخش لك واحد بقى على سفر ها وتقول له ان شاء الله تحب تاكل ايه يا استاذ؟ يقول لك هات لي رز وهات لي فراخ وهات لي لحمه وهات لي عصير. وهات لي وهات لي وهات لي وهات لي وهات لي هو طبعا متخيل ان هو هياكل كل ده ليه؟ انه جائع. الجائع لا يحسن التصرف ولذلك حاول قدر الامكان الا تشتري حاجياتك الا وانت ليها شبعان. وجرب كده جرب ايه؟ جرب بصوره عمليه ان مراتك طبعا كل يوم تقول لك هنفطر ايه النهارده؟ صح ولا لا؟ شيء اساس بعد رمضان خلي بالك هنفطر ايه؟ هنتغدى ايه؟ هنتعشى ايه؟ مفيش حاجه بين الغدا والعشاء؟ هي عدلك كده. انا عايزك بقى لما تيجي تفكر وانت ايه؟ شبعان. عايزك بعد ما تفطر النهارده كده تمام؟ تقول لزوجتك واحنا هنفطر ايه بكره؟ جرب هتقول لك اي حاجه. لان هي شبعان بطن مليانه خلاص اي حاجه، والله انا ملاقي نفسي حتى افكر في الاكل والشرب، انما هذا السعار ده سعار انك انت تبص للناس بتشتري حاجياتها بالهبلله. انا رايح اشتري فاكهه من الفنجان بقول له لو سمحت بقول له بعد اذنك انا عايز كيلو خوخ. قال لي تعمل بقى ايه؟ تبقى الصور جنبها فيها تعمل بقى ازاي؟ فوقف جنبه واحد عشان قال لي كيلو قريب مني يعني. قلت يا ابني ده واحد بيجيب ثلاثة وأربعة، ثلاثة من ده وأربعة من ده وخمسة من ده وش التاني ده. قلت له صلاة النبي عليه. وبتاكله؟ رد عليه الرد اللي أنا عايز أوصله. قال له بناكل اللي بناكله ونرمي. طب أنت مسلم بقى؟ أنت مسلم؟ ده النبي قلت لك قبل كده لما دخل بقى السيدة عائشة عندها كسرة خبز، كسرة، عارف كسرة يعني إيه؟ يعني عارف أنت الشعير؟ لما بتعمل وتخلف بتعمل زي الشفة بتاعت كل ده. ده عشان تاكله لازم تبل له الميه يمكن من 1000 سنه الى 50 عام عشان تعرف تاكل اللقمه دي. ومع ذلك النبي خدها عصرها ومسحها واكلها عليه الصلاه والسلام. ثم نظر الى عائشه وقال يا عائشه احسني جوار نعمه الله عندك. يا عائشه احسني جوار نعمه الله عندك فانه قلما زال قوم ثم رجعت اليه. يبقى احسان التصرف مع الموارد ده علاج علشان تخرج من دائره الغنى. ازاي تعرف تتعامل مع نعمه ربنا سبحانه وتعالى وتعرف قيمتها؟ دي حاجه تخرجك من دائره المسرفين لدائره الطيبين. رغيف العيش اللي اتذبح ها؟ رغيف العيش اللي اتذبح مش هكلمك زي ما الاذاعه بتكلمك. ولذلك التلفزيون بيكلمك يقول لك علشان الاقتصاد، لا نحن نعيش في ارض منذ الاف السنين وهي سيده العالم. يكفي ان الله عز وجل سماها جنه في القران الكريم، جنات. لما ربنا اهلك فرعون قال شوف الدخان النهارده هو، بس انا عايزك لما تقرا القران انا عايزك تمزمز معاك، تعيش معاك، تعيش وياك، تدير بنفسك ليه كده. ربنا لما اهلك فرعون قال عنه الكم تركوا، قول يا عم من جنات وعيون، قول كمان وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها. دي مصر، هذا وصفك، هذا وصفك أنت، أرضك ده وصفها، جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة، نعمة نعم كثيرة، فاكهين مستمتعين. يكفي ان ربنا لما يتكلم على لسان يوسف بيقول لابوه يعقوب بيقول له وجاء بكم من البدء، لم يكن هناك حضر الا مصر، حضاره مش فاهمين، قال وجاء بكم ها من الباديه، من البدء، من الصحراء. تمام، انا مش هكلمك اقول لك بالاقتصاد، انا ما بتكلمش كده، انما بكلمك لان انا خايف عليك انك انت هتقف قدام ربنا سبحانه ويسالك عن كفران النعمه، انت ليه، انت ليه انا اديتك نعم كثيره وانت عمال تخرب فيها وعمال تسرف فيها وعمال تدمر فيها ليه؟ عشان ايه؟ لما ربنا قال وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار، مش كفر ابو جهل وابنها، ده كفر النعمه، فان المسرف انما هو كافر بنعمه الله سبحانه وتعالى. واختم ايها الاحبه الكرام بهذا العلاج الاخير، بعد ما عرفنا ان انت لازم تعرف نعمه ربنا وتميزها كويس، ان انت تعلم ان الله سيحاسبك عليها يوم القيامه. النبي قال صلى الله عليه وسلم الا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال، حتى يسال عن اربع. قلت لك تيجي نرد مع بعض، عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه، اللي بعدها بقى النعيزه قال وعن ماله من اين اكتسب وفيما انفق. لما ربنا يقول لك انت لسه جالك منين، كله من شغل بالحلال، حلال، يعني ما غشتش، لا ما خدعتش حد، لا ما نصبتش على حد، لا ما ارتشتش، لا كويس جميل عاد. بس خلي بالك في نقطه ثانيه، وفيما انفقت صرفت فين؟ قول له يا رب والله الفلوس ما بقتش مقضيه. يقول لك ازاي؟ ازاي؟ ازاي مش مقضيه؟ لا يا رب ما بقتش مقضيه ازاي؟ مش انا قلت لك في القران وما خلقت الجن والانس الا ما اريد منهم رزق وما اريد منهم ان الله هو الرزاق القوة المتين. مش انا قلت لك كده؟ يا رب انت قلت لي كده. طب انا مش قلت لك اليس الله بكفي عبده؟ مش انا قلت لك ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ لا انا قلت لك اللي يكفيك، بس ما كفانيش، ما كفانيش يا رب. يوم ربنا يقول لك لان انت مسرف، لان انت خدت رزق ونعمتي، اخذت منها جزء ورميت الباقي وقعدت تدور، لم تحسن في تصرفك معها، فيقوم العبد يقف خزيان وحزين. عشان كده بقول لحضرتك اللي تقدر تقوله لربنا يوم القيامه اعمله في الدنيا، اللي تقدر تقوله لربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه اعمله في الدنيا، واللي ما تقدرش تقوله لربنا يوم القيامه اوعى تعمله في الدنيا، لان انت ما انتش قد يوم القيامه، انت ما تشهده يوم القيامه انك تقف بين يدي الخزيان بحسبك يقول لك عبدي اكرمتك وانعمت عليك واوليتك نعمي فلما عصيتني. ساعتها مش هتلاقي حد ينقذك ولا هتلاقي حد يبقى شعنك. فاتقوا الله عباد الله وراقبوا ربكم، فان الذي يراقب ربه دائما تراه على الطريق المستقيم، وان الذي يراقب الناس ستراه في مهالك. نسال الله سبحانه وتعالى ان يقينا واياكم شر كل ذي شر هو اخر بناصيته، ان ربي على صراط مستقيم. كل عام وانتم بخير. ان شاء الله انا ادعو الاخوه، الاخوه ان شاء الله جميعا، يعني احنا هنا في المسجد، مسجد عمر الموصلي، تقريبا كل يوم محاضره على العصر. السبت الشيخ محمود علي، اخونا الشيخ عبد الرحمن خليفه بن الحد، انا موجود يوم الاثنين، الشيخ عبد الرحمن الثلاث، انا موجود يوم الاربع، الشيخ عبد الرحمن الخميس، خطبه الجمعه. احنا هنا نتمنى من الله نتمنى من الله سبحانه وتعالى يعني أن نشرف بلقياكم وحسن النظر إلى وجوهكم الكريمة والطيبة المباركة على الأقل في هذا الشهر الكريم، عشان حتى لو في فائدة عايزين نتواصل فيها كلنا مع بعض إن شاء الله في الله أفضل وأحسن. نسأل الله سبحانه وتعالى مصلحنا ومصلح أحوالنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.